الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعدما انتهى المصنف من الفرائض ذكر أحكام العتق وكتاب العتق، وإنما ذكره بعده لأن من موانع الإرث الرق، فيذكرون هذا الباب بعد الفرائض غالبا، بل دائما في كتبهم الفقهية يذكرونه بعد الفرائض. فقال: كتاب العتق، وهو تخليص الرقبة أو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وهو من الأعمال الصالحة، ويحصل إما بالقول، كأن يقول أنت حر أو أعتقتك، والقول قد يكون صريحا أو كناية، ويحصل بالسراية كذلك. فالسراية بأن يعتق، مثلا يقول اعتقت يدك، فإذا عتق جزءا منه عتق كله، أو كذلك أن يعتق بعضه فيسري العتق إلى بقيته، إما بأن يدفع هو بقية المال أو أن يستسعي، في تفصيل معروف. ويحصل أيضا العتق بالملك، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. فمن ملك رقيقا وهو ذو رحم محرم عليه فإنه يعتق بملكه فيه له. قال: يسن. نعم، العتق من الأعمال المسنونة، وهو قربة إلى الله عز وجل، وقد ورد في الأحاديث الحث عليه والترغيب فيه، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. فالعتق من جلائل الأعمال، ولذلك جعله النبي عليه الصلاة والسلام كفارة لعدد من الأمور. ولكنهم أيضا يقولون أن العتق لا يكون لكل أحد. قال: عتق من له كسب. نعم، هذا الذي يسن أن تعتقه، لأنه إذا كان له كسب، له حرفة يستطيع أن يتكسب، فهو لن يكون عالة على الناس، وسيستطيع الاعتماد على نفسه. قال: ويكره لمن لا قوة له ولا كسب. العتق يكون مكروها في حق من لا قوة له ولا كسب، كالرقيق أو الأمة، الكبير أو الكبيرة، الذين ليس لهم صنعة ولا قدرة على التكسب، فهؤلاء إذا اعتقوا سيصبحون عالة على الناس يتكففونهم ويسألونهم. فكونه في ملك سيده ينفق عليه أولى من أن يعتقه ويتركه لهذا الأمر. قال: ويصح تعليقه بالموت، وهو التدبير. العتق يصح أن يعلق بالموت، فيقول مثلا: إذا مت فأنت حر، أو يكتب في وصيته: فإذا مت فرقيقي فلان حر. وهذا قال وهو التدبير، هذا الذي يسمى التدبير، لأن الموت دبر الحياة، فعلق عتقه بموته. وهذا موجود، وقد ورد فيه أحاديث أن رجل أعتق عبدا له عن دبر، وهي وصية في حقيقة الأمر، وهي وصية. وإذا قلنا أنها وصية فتأخذ حكم الوصية، فيجوز أن يحيد عنها، يجوز أن يحيد عنها. ولذلك ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الذي أعتق عبدا له عن دبر؟ أقره؟ ما أقره، بل باعه، باع هذا الرقيق قبل أن يموت هذا السيد، وأعطى سيده ثمنه. قال: ويعتبر من الثلث. التدبير يعتبر من الثلث لما ذكرنا من أنه وصية، فهو وصية أو تبرع بعد الموت، وحينها ننظر هل يبلغ الثلث أو أقل أو أكثر، يتعامل معه كما يتعامل مع ثلث المال. قال: وتسن كتابة من علم فيه خيرا. تسن الكتابة، الكتابة أن يبيع السيد عبده على نفسه، أن يكاتب السيد رقيقه بمال معلوم منجما، يعني مقسطا، يدفعه على دفعات. فمثلا يقول له: تريد الحرية؟ لا بأس، أنا سأكاتبك، لكنك تعطيني لمدة مثلا سنة كل شهر 1000 ريال، وفي نهاية السنة تعتق، وهذا عقد لازم، ليس له أن يتراجع، لأن هذا الرقيق سيعمل وسيجتهد في توفير هذا، بل أيضا يجوز أن يأخذ من الزكاة لهذا الشيء. وسبق أن ذكرنا هذا في كتاب الزكاة لما تكلمنا على قول الله تعالى وفي الرقاب والجارية التي نعم بريرة لما جاءت إلى عائشة تريد منها دين الكتابة، جويرية لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد يعني كاتبها الذي حصلت في نصيبه فاشتراها النبي عليه الصلاة والسلام وأعتقها وتزوجها، فالمكاتبة جائزة، بل هي كما قال المصنف رحمه الله تسن. الله عز وجل قال فكاتبوهم، لكن متى؟ قال من علم فيه خيرا. من هو؟ قال وكاتبوهم فكاتبوهم إن علمتم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا. ما هو الخير؟ قال وهو الكسب والأمانة، يعني عنده قدرة على التكسب لا يكون عالة على الناس ويستطيع أن يوجد هذا المال، وأمين أيضا بأنه لأن هذا الأمر يحتاج إلى أمانة. لكن لو كاتب جارية لا قدرة لها على التكسب فهذا ليس مما يحسن، وهكذا. قال وتكره لمن لا كسب له، من لا كسب له لا تكره مكاتبته، لما ذكرنا من أنه سيصير عالة على الناس فيتكفف الناس ويسألهم. قال ويجوز بيع المكاتب، هذا المكاتب في وقت فترة المكاتبة يجوز لسيده أن يبيعه، لكنه إذا باعه ينتقل العقد إلى السيد الآخر، ولذلك قال ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. فإذا اشترى الشخص رقيقا مكاتبا فالسيد الجديد ينتقل إليه عقد المكاتبة، ولا يقول أنا اشتريتك أنت رقيق وعقد المكاتبة كان مع السيد الأول وانتهينا، لا ينتقل معه، ولا يملك السيد أصلا أن يسقطه لأنه عقد لازم، ولا يملك من اشتراه أن يسقطه. ولذلك عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة في فترة كونها مكاتبة. قال فإن أدى، يعني الرقيق دين الكتابة، فإن أدى عتق يعتق حينها ويصير ويصير حرا. قال وولاؤه لمنتقل إليه، الولاء وهو عصوبة كعصوبة النسب، وهو طريق من طرائق التوريث في آخر طرائق التوريث، وهي نكاح وولاء ونسب، ذكرنا سابقا ذلك. قال وولاؤه لمنتقل إليه، من الذي يكون ولاؤه له؟ هل الذي كاتبه أو الذي عتق وهو في يده؟ الذي عتق وهو في يده، الذي أكمل دين الكتابة وهو في يده. قال وأم الولد، الآن أشار إلى أم الولد، وأم الولد هذه التي وضعت ما تبين فيه خلق إنسان من سيدها. قال وأم الولد تعتق بموت سيدها، تعتق بموت سيدها، أم الولد التي وضعت كما قلنا ما تبين فيه خلق إنسان حملت منه، فإنها إذا ولدت تعتق إذا مات سيدها، لا تكون حرة في هذا الوقت، وإنما تبقى أمة حكمها حكم الأمة كما سيأتي، إنما تعتق بموته. ولذلك قال تعتق بموت سيدها، بموت سيدها. قال من كل ماله، فتعتق بموت سيدها من كل ماله لا من ثلث ماله. فلو كان ما عنده إلا هذه الأمة وهي كل ماله، فإنها إذا مات تعتق، ولا ننظر إلى أنها حكمها حكم التدبير، لأنها في حقيقة الأمر وجد سبب يعني خروجها من ملكه قبل الوفاة، فحينها تحسب من أصل المال، ولذلك قال من كل ماله. قال وهي يعني من هي أم الولد؟ قال وهي من ولدت ما فيه صورة، من وضعت ما فيه صورة، ما تبين فيه خلق إنسان، حتى ولو كان أسقطت يعني صغيرا. من ولدت ما فيه صورة ولو خفية، يعني ولو كانت هذه الصورة خفية، يعني حتى لو كان مثلا ولدته وهو ميت فإنه تبين فيه التخلق أو الصورة، فإنه تأخذ حكم أم الولد. مثلا لو كان أسقطت بعد 5 أشهر من الحمل تأخذ حكم أم الولد. قال من مالك، يعني حملت من المالك ولو بعضها، لو كان يملك بعضها، فإذا كان مثلا هي أمة بين 2 أو بين 3 الذي يطأ 1، فلو كان يملك بعضها وولدت منه فإنه إذا مات تعتق عليه هو، ويلزمه يعني كما قلنا نصيب غيره. قال ولو بعضها أو محرمة عليه أو من أبيه، يعني ولو أن الذي وطئها أبوه فإنه أيضا بقيد أن لا يكون هو أيضا يطأها، فلو أنها وطئها أبوه وهي في ملكه ثم وضعت ما تبين فيه تخلق من أبيه فإنها أيضا تكون أم ولد، تكون أم ولد. قال إن لم يكن وطئ الإبن، نعم، لأنه لا يمكن أن يجتمع وطء الإبن ووطء الأب. قال وأحكامها كأمة في وقت هذا كونها لم يمت سيدها، هي أحكامها كأحكام الأمة من حيث الخدمة ومن حيث جواز الوطء ومن حيث أنها لا تأخذ حكم الزوجية وأنه ينفق عليها، فكل هذه الأشياء أحكامها أحكام الأمة. قال إلا فيما ينقل الملك في رقبتها، ليس له أن ينقل ملكه عنها، لا يبيعها ولا يهبها ولا يوقفها، لأنه ثبت لها العتق لكن ليس الآن، العتق بعد وفاته. قال إلا فيما ينقل الملك في رقبتها أو يراد له، ما الذي يراد له؟ الذي يراد له نقل الملك في رقبتها، قالوا مثل الرهن، لا يأتي ويرهنها، لأن الرهن قد يعني يعجز فتباع ويستوفى الثمن فليس له. فالمذهب يقولون لا يجوز بيع أمهات الأولاد، هذا المذهب. نعم في المسألة رواية أخرى عن الإمام أحمد وهو اختيار ابن تيمية أنه يجوز بيعهن، لكن المذهب يقولون لا يجوز بيع أمهات الأولاد، ويستدلون بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، استمتع بها سيدها ما دام حيا فإذا مات فهي حرة. وهذا الأقرب أنه موقوف على عمر وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومن أعتق رقبة أو عتقت عليه، من أعتق رقبة أو عتقت عليه، يعني إذا أعتقها هو أو عتقت عليه، إما بسبب أنه ملكها كان يكون اشتراها وكانت ذا رحم محرم فتعتق عليه كما ذكرنا هنا، إما أن يكون هو ابتدأ بإعتاقها أو عتقت عليه، فهنا يكون هو له الولاء. ماذا ينبني على ذلك؟ قال فله عليها الولاء. قال وهو أنه يصير عصبة لها مطلقا عند عدم عصبة النسب، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، إنما الولاء لمن أعتق. فإذا أعتق هو أو عتق عليه أحد فإنه يصير ولاؤه له، وبناء على ذلك فإنه يرثه. والتوريث هنا من جهة واحدة لا من الجهتين، فالمعتق يرث والمعتق لا يرث كما سبق أن ذكرنا هذا الأمر. وبهذا نكون انتهينا من كتاب العتق، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.